بسم الله الرحمن الرحيم. غزى رسول الله بأن جماله لن يوصف، والله لو أن قبر النبي انفجرت منه الأنوار للبدر ولا واختفى، تكفيه رقية في السماوات العلى وفي حضرة هذا النبي المصطفى. إخوة الإيمان والإسلام، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني الكبير فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر، القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي، والمقيم بالمعالي بمنيا القمح الشرقية. ندعو من الله أن يوفقه إلى هذه الليلة القرآنية الكريمة المباركة، ولنا ولكم حسن الاستماع، وليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء

وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده الرحمن فاسأل به خبيرا. وتوكل على الحي الذي وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده استوى على العرش. الحديد الرحمن فاسأل به خبيرا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا وكفى به بذنوب عباده خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا تبارك الذي جعل في السماء برجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار لمن أراد أن يذكر أراد شكورا تبارك الذي جعل في السماء برجا وجعل فيها سراجا النهار خلفة لمن أراد أن يذكر أراد شكورا تبارك وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون الذين يمشون على الأرض وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وكان بين ذلك قواما وكان بين ذلك قواما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما لم يسرفوا قتلوا من ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ومن يفعل ذلك يلقى أثاما والذين إذا وكان بين ذلك قواما لم يسرقوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك قواما ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما إلا حسنات

أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما أولئك يجزون الغرفة بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله عز وجل: أنا الرحمن، خلقت الرحم وسميتها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. إخوة الإيمان والإسلام، تلاوة قرآنية مباركة تلا على مسامع حضراتكم، ذلكم العلم القرآني الكبير فضيلة القارئ الحاج محمود محمد صابر، القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي، والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح شرقية. وكما تلا على مسامع حضراتكم من إحدى وحدات إذاعتنا المحلية الكبرى صوتا وضوءا، إدارة البشمهندس أيمن الحسيني المقيم بعزبة أبو حويلة. وأما عن الفراشة الذهبية الكبرى، نقلت من أولى مخازن الفراشة على مستوى محافظة الغربية، إدارة المعلم رفاعي سلامة وأولاده المقيم بششتة مركز المحلة الكبرى غربية.